ولذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في النكاح إلى ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، كل شيء يذهب، الجمال يذهب، الحسب يذهب، كل شيء الذي يبقى هو الدين. شلون الإمام؟ لا الإمام يجوز حتى ولو كانت، لا لا الأمة مجرد وطن، وأولاده أيضا يكونون أرق، لا النكاح مشكلة، هل الإمام مجرد استمتاع؟ صح، ليس لها حقوق ولا قسم ولا شيء، يطاعها اليوم ويبيعها بكرة، ولها منها. أي تكون عفيفة لا بد. صح، يعني أقصد إن بعض اليهود من تنتسب اليهودية والنصرانية قد لا تكون عفيفة، هذا واحد. وثانيا أيضا أن اليهود والنصارى في الواقع قليل منهم الذي ينتسب للدين، يعني مجرد من اسم فقط، من اسم فهم لا، منهم المتعصب لليهودية والنصرانية تمسك بها، ومنهم الذي لا دين، يعني نسبوا لنا النصرانية وتحمس النصرانية لكن لا يؤدي صلواته ولا أيضا يعرف الكنيسة إلا عند عقد النكاح، إذا رجل تزوج أو مزوج حتى بين اليهودية والنصرانية فيه تفريق، يعني أكثر اليهود اليوم بالنسبة للتمسك بالدين ليسوا متمسكين، وكذلك بالنسبة للنصارى مجرد انتساب. نعم يونس، ها اخذوا شنقا يعني إعلان على الاسترقاق بيد الامام او الامير، يرجع الى الحاكم القاضي وليحل المشكله، اقول يرجع هو نفسه يرجع، إيه لابد يراجع الحاكم الشرعي، ما أعترف كيف ما يبقى، يجب يتصل بالقاضي ويعرض عليه المسألة، إيه لا يطع حتى ينظر، لا ما نقول عجزين لأن في شبهة، لا تعجز تشتت التفريعات، أقول تعرف أنت كيف ما ندى الله ولا ما دام عنده نوع شبهة ما ها، إذا ما عنده شبهة حتى ما يجوز النكاح، إذا رفض أو رفض خلاص حال شوف الشخص انصح قل نذهب للقاضي، إن ذهب للقاضي الحمد لله، أما ذهب الحمد لله لا تكلف إلا نفسك. نعم خلاص انتهى، ما يكلف المرتهن الراهن بأن يضع وثيقة أخرى، فمثلا لو رهن أو شيئا ثم تلف من غير تعديل ولا تفريط، نقول بالنسبة للرهن بالنسبة لمن تلف تحت يده لا ضمن عليه، وبالنسبة للراهن فات عليه ولا يكلف. على خزائن نقول لا يستفاد من استحقاق الدين إلا ببيع الرهن، فلماذا يشترط إذنه؟ نعم يشترط إذنه، نعم لابد من إذن الراهن في البيع، لأن الراهن قد تكون هذه العين المرهونة غالية عنده لا يرضى ببيعها، ولكن أراد التوثق بهذا الدين، حيث إثمها على من أفتاها، إذا كان هؤلاء الذين أفتوها يعني علماء، إذا كانوا علماء معتبرين فإثمها عليهم، أما إذا كانوا غير معتبرين فواجب أن تبحث عنها، متى علمت وجب عليها فسخ النكاح، يجب عليك أن تسأل أوثق تترخص، بس متى ما سمعت فتوى تمشي عليها. نعم ما دام شاهدت أن أكثر علماء الأمة، يعني هذه فتوى شذوذ لا عبرة بها، ولا أدري ما مستنده، يعني مثلاً الذين يجوزون ذلك، وذلك ذكر الشيخ محمد رشيد رحمه الله شيخي محمد عبده يقول كان في فرنسا وسأله بعض النصارى لماذا تبيحون لأنفسكم أو تجيزون لأنفسكم نكاح النساء أن تنكحوا نساءنا يهوديات ونصرانيات ولا تبيحون ذلك لنا؟ فقال لأننا نؤمن بنبيكم ولا تؤمنون بنبينا. واضح؟ وسبحان الله أقول هذا يعني بعض الأمور اللي ذكرها شيخ محمد رشيد عن الشيخ يعني فيها حكم في صحيح أنها بعضها يعني أجوبة مسكتة وفيها حكم. يجب عليها ما تعلمت أن تفارق النكاح باطل بالإجماع. الآية صريحة لا ترجعوهن إلى الكفار. فتوى هذه فتوى باطلة لا عبرة بها. وهذا اليافتة أجهل من حمار أهله حتى لو جعل نفسه عالما وخالف الصريح القرآن كيف يلقى الله عز وجل؟ لكن هذا بسبب يعني بعض العلماء عنده مداهنة حتى يقال أنه ما شاء الله متسامح مع الأديان وغير متزمت. إذا كانت تعتقد صحة النكاح شبهة، لكن نقول الآن متى علمت ويجب أيضا يجب البلد الذي فيها الفتوى هذا يجب نشر الناس أن هذا فتوى باطلة. يكتب مثلا المجامع الإسلامية والمجامع الفقهية المعتمدة فيها الأمر وتنشر فتوى. إذا تأخذ مثلا تقول أخذ فتوى من علماء السعودية، لا، يستفتى مثلا دار الإفتاء هنا ودار الإفتاء في مصر ودار الإفتاء مثلا المجمع في الشام تجمع حتى يكون مثلا أو قرارات المجامع الفقهي لأن يمثل علماء المسلمين.